النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأى حاله قال له صل قائما فإن لم تستطيع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا هو الأصل في الرخصة في الصلاة قاعدا لمن كان لا يستطيع القيام لمرض ونحوه. وهذا في الفريضة، وأما في النافلة فلأنه يتوسع فيها ويترخص فيها ويجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة، أذن لمن أراد أن يصلي جالسا بدلا من الصيام قائما، خصوصا إذا كان يطيل في الصلاة ويصعب عليه القيام، فله إما أن يصلي الصلاة ابتداء جالسا، أو يصلي ابتداء قائما، وإن جلس أثناء صلاته فله ذلك، كما جاءت بهذا الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي جالسا ويقرأ، فإن بقي قدر من القراءة قدر 30 آية أو 40 آية قام ووقف وأتم قراءته قائما، ثم ركع ثم سجد. كما ورد أنه كان إذا ابتدأ الصلاة جالسا صلى وأومأ في ركوعه وسجوده ولا يحتاج إلى القيام. وكل هذه الأحوال وهذه الصور مباحة. وقبل أن نعرض لأحاديث الباب الذي قرأناه اليوم، كانت هناك تراجم لبعض الرواة، لم نعرف بها في الدرس الماضي، وأول هذه الأسانيد حديث يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة قائما وقاعدا، فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا. ثم قال رحمه الله وحدثني أبو الربيع الزهراني، وأبو الربيع الزهراني اسمه سليمان ابن داود العتكي البصري، قال نزيل بغداد. قال فيه الحافظ إنه ثقة لم يتكلم فيه أحد بحجة، من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. يقول ربيع حدثنا حماد يعني ابن زيد، وحماد بن زيد ممن روى له الإمام مسلم كثير، وهو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري، قال فيه الحافظ إنه ثقة ثبت فقيه. يقول قيل إنه كان ضريرا، ويجيب الحافظ على هذه الشبهة قال ولعله طرأ له، لأنه صح أنه كان يكتب من الطبقة الثامنة ما سنة 79 و100، وروى له الجميع. هذا هو حماد بن زيد. ثم حول الإمام مسلم السند ليورده من طريق أخرى فقال قال وحدثنا حسن بن الربيع. وحسن بن الربيع هو البجلي أبو علي الكوفي البوراني، قال فيه الحافظ إنه ثقة من الطبقة العاشرة مات سنة 20 و200، وروى له الجميع. قال حسن بن الربيع حدثنا مهدي بن ميمون، ومهدي بن ميمون هو المعولي أبو يحيى البصري، قال ثقة من صغار الطبقة السادسة مات سنة 72 و100، وروى له الجميع. قال حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وأبو بكر بن أبي شيبة أيضا من كبار شيوخ الإمام مسلم، وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبو عثمان الواسطي الأصل المكنى بأبي بكر، قال عنه إنه كوفي ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة مات سنة 35 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا وكيع، ووكيع وابن الجراح. وكيع وابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، قال ثقة حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة مات في آخر ليلة من عام 96 و100، وقيل أول ليلة من عام 97 و100، وروى له الجميع. وكيع يروي هذا الحديث عن هشام، لكن الإمام مسلم حول السند ليسوقه من طريق أخرى فقال وحدثنا أبو كريب. وأبو كريب هو العلاء، هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي مشهور بكنيته، قال ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200 وروى له الجميع. وأبو كريب يروي هذا الحديث عن ابن نمير، والمراد به عبد الله ابن نمير والد محمد، الهمداني أبو هشام الكوفي، قال ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 99 و100 وروى له الجميع. هذا هو عبد الله بن نمير، قال جميعا يعني كل من ابن نمير ووكيع ومهدي بن ميمون وحماد بن زيد، أربعتهم يرون عن هشام بن عروة. وهشام ابن عروة ترجم له أنه هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام الأسدي، قال فيه الحافظ إنه ثقة فقيه ربما دلس من الطبقة الخامسة، مات سنة 45 و100 وروى له الجميع. وهشام بن عروة يروي هذا الخبر عن أبيه، وأبوه عروة بن الزبير ابن العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني، قال فيه إنه ثقة فقيه مشهور من الطبقة الثالثة، مات سنة 94 و100 وهو من الفقهاء السبعة. ابن الزبير يروي هذا الخبر عن عائشة رضي الله عنها، قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا، حتى إذا بقي عليه من السورة 30 و40 آية قام فقرأهن ثم يعني قائما ثم ركع ثم ساق الإمام مسلم هذا الحديث من طريق أخرى من طريق الإمام مالك، حيث رواها عن شيخه يحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى هو ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري، قال ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200. وشيخه في هذه الرواية هو الإمام مالك، وشيخه في هذه الرواية الإمام مالك رحمه الله. ومالك هو مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال الإمام البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. هو من الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100 وروى له الجميع. ومالك يروي هذا الحديث عن شيخين قرن بينهما، هما عبد الله بن يزيد وأبي النضر. أما عبد الله بن يزيد فهو المخزومي المدني المقرئ الأعور مولى الأسود بن سفيان، هو من شيوخ الإمام مالك. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة السادسة، مات سنة 48 و100، وروى له الجميع. قال وأبو النضر، وأبو النضر، وأبو النضر هو سالم ابن أبي أمية أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي المدني. قال عنه الحافظ إنه ثقة وكان يرسل من الطبقة الخامسة، مات سنة 29 و100، وروى له الجميع. كل من عبد الله بن يزيد وأبي النضر يرويان الخبر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن عوف الزهري المدني. قيل اسمه عبد الله، وقيل اسمه إسماعيل، وهو ثقة مكثر يعني من الرواية، من الطبقة الثالثة، مات سنة 94 و100، وروى له الجميع. يقول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع ثم سجد، أي كما يفعل من يصلي قائما. مثل ذلك ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك أي في الركعة الأولى. ثم أورد الإمام مسلم الحديث من طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علي عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد بن عمرو عن أبي بكر بن محمد عن عمرو عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الحديث وهذا الإسناد شيخ الإمام مسلم هو أبو بكر بن أبي شيبة، وقد ترجمنا له آنفا. وأما إسحاق بن إبراهيم فالمراد به إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي أبو محمد ابن راهويا المروزي. قال ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل، وذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، ومات سنة 200 سنة 238 روى له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. هذا هو إسحاق والذي قرنه الإمام مسلم رحمه الله في هذه الرواية مع شيخه أبو بكر بن أبي شيبة. قال أبو بكر: حدثنا إسماعيل بن علية، ولم يذكر الصيغة التي قالها إسحاق بن راهوية، والظاهر أنه كما جرت العادة يقول إسحاق إسماعيل بن إبراهيم، وإسماعيل بن علية هذا المذكور في هذا السند هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي مولاهم، كنيته أبو بشر البصري، معروف بابن عليا. قال: ثقة حافظ من الطبقة الثامنة، مات سنة 93 و100، وروى له الجميع. هذا هو إسماعيل بن علية. قال عن الوليد بن أبي هشام، والوليد بن أبي هشام هو أخو زياد الوليد بن أبي هشام، واسم أبي هشام زياد، وهو أخو هشام ابن أبي هشام أبو المقدام. قال عنه الحافظ: إنه صدوق من الطبقة السادسة، مات، روى له الإمام مسلم وأصحاب الكتب الأربعة، ولم يذكروا له تاريخ وفاه. هذا هو الوليد بن أبي هشام. قال عن أبي بكر بن محمد، وأبو بكر بن محمد هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري المدني القاضي. قال عن الحافظ: إنه ثقة عابد من الطبقة الخامسة، مات 20 و100، وروى له الجميع. هذا هو أبو بكر بن محمد، يروي عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها. وعمرة أيضا مرت ترجمتها كثيرا، وهي عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، أكثرت يعني الرواية عن عائشة رضي الله عنها. هي ثقة من الطبقة الثالثة، ماتت بعد 100 من الهجرة، وروى لها الجميع. تروي عن عائشة رضي الله عنها هذا الحديث، والذي مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. ثم أورد الإمام مسلم هذا الحديث أيضا من طريق آخر، من حديث ابن نمير، وهو محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني. وهو أيضا ممن أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه. كنيته أبو عبد الرحمن، قال ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة، مات 34 و200، وروى له الجميع. ابن نمير يروي هذا الحديث عن محمد بن بشر، ومحمد بن بشر هو العبدي أبو عبد الله الكوفي، قال ثقة حافظ من الطبقة التاسعة، مات 300. يقول محمد بن بشر في هذه الرواية: حدثنا محمد بن عمرو. ومحمد بن عمرو هو ابن حلحلة الديلي المدني، قال ثقة من الطبقة السادسة، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال: حدثني محمد بن إبراهيم، والمراد به محمد بن إبراهيم التيمي، محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي أبو عبد الله المدني. قال: ثقة له أفراد من الطبقة الرابعة، مات 120، وروى له الجميع. وهو يروي على علقمة بن وقاص، علقمة بن وقاص والليثي المدني، قال: ثقة ثبت من الطبقة الثانية، وبعضهم أثبت له صحبة، وقيل إن له رؤيا، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم إنه أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك عد من المخضرمين ومن رجال الطبقة الثانية، يعني كبار التابعين. قال: روى له الجميع. ثم ساق حديث يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق، وقد مرت بنا رواية عبد الله بن شقيق الأولى، والتي سأل فيها أم المؤمنين عائشة: هل يجوز له أن يصلي جالسا؟ وقد جاء في الروايات الماضية موجب هذا السؤال، وهو أنه اشتكى لما كان بمدينة فارس، يعني مرض، وما كان يقوى على أن يصلي قائما، فصلى قاعدا. ثم سأل أم المؤمنين: فيجزيه أن يصلي قاعدة. فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما كبر وبدن كان يصلي جالسا، مما يدل على إباحة ذلك. قال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قال: نعم، بعدما حطمه الناس. وحطمه الناس يعني أثقلوا عليه وأكثروا عليه. ثم ساق الإمام مسلم هذا الحديث أيضا عن عبيد الله بن معاذ يحدث عن أبيه وهو معاذ بن معاذ، قال: حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أي إنه كان يصلي قياما ثم لما كبر صار يصلي من جلوس ومن قعود، وهو يشعر بأن ذلك جائز وإن لم يكن أخذا بالرخصة. نعم، هو ما في شك إن الناظر للناس إذا وصلوا 60 أو كذا لا يزال في الجسم قوة، لكنه قد يحس الإنسان فيها بالضعف، يحس بالضعف بعد القوة التي كانت قبل بلوغه 60. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أعمار أمته ما بين 60 إلى 70، القرآن قد أخبر بأن الإنسان يعود إليه الضعف بعد الشدة والقوة. بالإضافة إلى ما قد يصيب الإنسان من أمراض تقعد وتضعف من شأنه، وهذه سنة الله تعالى في خلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي ويقرأ في الركعة الواحدة أكثر من سورة أحس بالضعف فكان يصلي جالسا ويبذل جهده في أداء هذه الصلاة ما بين القيام والقعود. وقد أشارت أم المؤمنين رضي الله عنها إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حطمه الناس يعني أثقلوا عليه وبذل جهده في تعليمهم وتوجيههم وتنبيههم أحس بالضعف فكان يصلي أحيانا جالسا. والحديث نفسه رواه الإمام مسلم رحمه الله من طريق غير الطرق الأولى من رواية محمد بن حاتم ومن رواية هارون بن عبد الله، وهما شيخان قرن الإمام مسلم الرواية عنهما. قال: حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس نتيجة إحساسه صلى الله عليه وسلم بالضعف، ودلالة على أن الصلاة من جلوس أمر جائز، لا سيما وأنه قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الجالس على النصف أو صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وكلها فيها خير لأنها من باب أداء الطاعة والعبادة. نعم، يقول إذا كان الإنسان قويا وصلى جالسا، قلنا إن كانت الصلاة غير فريضة فلا بأس، لأن هذا مما جاءت فيه الرخصة وله نصف الأجر. أما إذا كان معذورا بأن كان يصلي قائما لكنه طرأ له مرض أو نحو ذلك فصلى جالسا، فإنه يكتب له ثواب صلاة القائم، لأن المريض والمعذور والمسافر إذا كان يؤدي عبادة وتركها لهذا الموجب للسبب للسفر أو المرض، فإن الله تعالى يجري عليه ثواب ما كان يعمله صحيحا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.